لغة الكلام.

من ذكراك مثلت في الذكرى هواك مثلت في الذكرى هواك هو في الكار مثلت في الذكرى هواك هو في الكار والذكريات صدى السنين الحاكي ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض بربوة غنى لم أدر ما طيب العناق على الهوى حتى ترى فقا ساعدي